الإلحاد هو الميل في الأصل، بمعنى الإلحاد في أسمائه تعالى العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق إلى الباطل. وهذا ما فعلته المعتزلة حيث زعموا إن أسماء الله تعالى أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لذلك قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، هذا إلحاد. والإلحاد في الآيات، في آيات الله تعالى المتلوة، يشمل عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة، لأن التعريف نفسه نوع من الإلحاد.